خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. من سبل النجاة حسن الخلق ولين الجانب بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: على كل قريب هين سهل، على كل قريب هين سهل. حديث عمرو بن عبسة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ قال: حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وسئل صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة به فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فلابد الإنسان أن يحسن من أخلاقه بين يدي الناس، وأيضا أن يحسن أخلاقه بين يدي الله عز وجل، فلا يدخل الصلاة إلا وهو مهندم الحال طيب الرائحة. يحسن الكلام بين يدي الله عز وجل في دعائه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. سبحان رب العظيم. شوف كل هذه أحاديث كثيرة جدا في فضل حسن الخلق، وهذه مسألة لابد منها في هذه الآونة من الزمن. فنرحم الصغير ونوقر الكبير، ونتكلم مع الناس بأدب جم وحسن خلق في المعاملات وفي التعاملات، وبين الجيران وبين الأصدقاء في العمل وبين الأخلاء في المساجد. هذه مسألة مهمة ونفتقدها في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن حسن الخلق سبيل إلى الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.